صحيح الترغيب والترهيب. كتاب الصلاة، الجزء الأول. كتاب الصلاة، الترغيب في الأذان وما جاء في فضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. قوله لاستهموا أي لاقترعوا، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجه، وزاد: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. رواه أحمد بإسناد صحيح، والطبراني في الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه وعندهما: ويشهد له كل رطب ويابس. والنسائي وزاد فيه: وله مثل أجر من صلى معه. وابن ماجة وعنده: يغفر له مد صوته، ويستغفر له كل رطب ويابس. وابن حبان في صحيحه ولفظه: المؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة ويكفر عنهما بينهما. قال الخطابي رحمه الله: مدى الشيء غايته، والمعنى أنه يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوت، فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت. قال الحافظ رحمه الله: ويشهد لهذا القول رواية من قال: يغفر له مد صوته، بتشديد الدال أي بقدر مده صوته. قال الخطابي رحمه الله: وفيه وجه آخر، هو أنه كلام تمثيل وتشبيه، يريد أن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو يقدر أن يكون ما بين أقصاه وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملأ تلك المسافة لغفرها الله، انتهى. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد. ورواه الطبراني عن أبي أمامة ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أبو داود والترمذي. وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما إلا أنهما قالا: فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. ولابن خزيمة رواية كرواية أبي داود، وفي أخرى له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء، اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة 3 مرات. ورواه أحمد من حديث أبي أمامة بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال الخطابي رحمه الله: التثويب هنا الإقامة، والعامة لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. ومعنى التثويب الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه، وإنما سميت الإقامة تثويبا لأنه إعلام بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بوقت الصلاة. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي: والروحاء من المدينة على 36 ميلا. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله. رواه الطبراني واللفظ له والبزار والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ثم رواه موقوفا وقال: هذا لا يفسد الأول، لأن ابن عيينة حافظ وكذلك ابن المبارك. انتهى. ورواه أبو حفص بن شاهين وقال: تفرد به ابن عيينة عن مسعر وحدث به غيره، وهو حديث غريب صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل، فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. رواه ابن خزيمة في صحيحه وهو في مسلم بنحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود والنسائي. الشظية بفتح الشين وكسر الظاء المعجمتين وبعدهما ياء مثنات تحت مشددة وتاء تأنيث، هي القطعة تنقطع من الجبل ولم تنفصل منه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. رواه ابن ماجة والدارقطني والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري. قال الحافظ: وهو كما قال، فإن عبد الله بن صالح كاتب الليث وإن كان فيه كلام فقد روى عنه البخاري في الصحيح. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكا، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفا. رواه عبد الرزاق في كتابه عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عنه. القي بكسر القاف وتشديد الياء هي الأرض القفر. الترغيب في إجابة المؤذن وبماذا يجيبه وما يقول بعد الأذان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر الله له ذنوبه. رواه مسلم والترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجة وأبو داود، ولم يقل ذنوبه. وقال مسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط من رواية الوليد بن عبد الملك الحراني عن موسى بن أعين، والوليد مستقيم الحديث فيما رواه عن الثقات، وابن أعين ثقة مشهور. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا. رواه أبو داود واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. الترغيب في الإقامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر. الحديث تقدم. والمراد بالتثويب هنا الإقامة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. رواه أحمد من رواية ابن لهيعة. الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر. ورواه، يعني حديث أبي هريرة الذي في الضعيف، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة دون قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته محتج بهم في الصحيح. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق، رواه ابن ماجه. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق، إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع، رواه أبو داود في مراسيله. الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وزاد: فادعوا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. وفي لفظ قال: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال في هذه: عند حضور الصلاة، ورواه الحاكم وصححه، ورواه مالك موقوفا. قوله يلحم هو بالحاء المهملة، أي حين ينشب بعضهم ببعض في الحرب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى، رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال: تعطى بغيرها. الترغيب في بناء المساجد في الأمكنة المحتاجة إليها. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: بنى الله له مثله في الجنة، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاه، بنى الله له بيتا في الجنة، رواه البزار واللفظ له والطبراني في الصغير وابن حبان في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يذكر فيه بنى الله له بيتا في الجنة، رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حر من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة، ومن بنى مسجدا كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة، رواه ابن خزيمة في صحيحه، وروى ابن ماجة منه ذكر المسجد فقط بإسناد صحيح. ورواه أحمد والبزار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهما قالا: كمفحص قطاة لبيضها. مفحص القطاة بفتح الميم والحاء المهملة هو مجثمها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أوسع منه، رواه أحمد بإسناد لين. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجة واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي، وإسناد ابن ماجة حسن، والله أعلم. الترغيب في تنظيف المساجد وتطهيرها وما جاء في تجميرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له: إنها ماتت. فقال: فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. رواه البخاري ومسلم وابن ماجة بإسناد صحيح واللفظ له. وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال: إن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد. ورواه ابن ماجة أيضا وابن خزيمة عن أبي سعيد قال: كانت سوداء تقم المسجد فتوفيت ليلا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بها، فقال: ألا آذنتموني؟ فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه ودعا لها ثم انصرف. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه، ورواه الترمذي مسندا ومرسلا، وقال في المرسل: هذا أصح. الترهيب من البصاق في المسجد وإلى القبلة، ومن إنشاذ الضالة فيه، وغير ذلك مما يذكر هنا. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما، إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها. قال: وأحسبه قال: فدعا بزعفران فلطخه به وقال: إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق بين يديه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له. وروى ابن ماجة عن القاسم بن مهران وهو مجهول عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ إذا بصق أحدكم فليبصق عن شماله أو ليتفل هكذا في ثوبه. ثم أراني إسماعيل يعني ابن علي يبصق في ثوبه ثم يدلكه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تعجبه العراجين أن يمسكها بيده، فدخل المسجد ذات يوم وفي يده واحد منها، فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن حتى أنقاهن، ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه، فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه. الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه، وفي رواية له بنحوه، إلا أنه قال فيه: فإن الله عز وجل بين أيديكم في صلاتكم، فلا توجهوا شيئا من الأذى بين أيديكم. الحديث وبوب عليه ابن خزيمة: باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة في الصلاة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا وفي يده عرجون، فرأى في قبلة المسجد نخامة، فأقبل عليها فحتها بالعرجون، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصقن عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليتفل بثوبه هكذا. ووضعه على فيه ثم دلك. الحديث رواه أبو داود وغيره. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. تفل بالتاء المثنات فوق، أي بصق بوزنه ومعناه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. رواه البزار وابن خزيمة في صحيحه وهذا لفظه، وابن حبان في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التفل في المسجد سيئة، ودفنه حسنة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وعن أبي سهلة السائب بن خلاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم هذا. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، وحسبت أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بالناس الظهر، فتفل في القبلة وهو يصلي للناس، فلما كانت صلاة العصر أرسل إلى آخر، فأشفق الرجل الأول، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أأنزل في شيء؟ قال: لا، ولكنك تفلت بين يديك وأنت قائم تأم الناس، فآذيت الله والملائكة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وغيرهم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والنسائي وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ورواه ابن حبان في صحيحه بنحوه بالشطر الأول. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في الصلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا، وشبك بين أصابعه. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما، وفيما قاله نظر. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، والترمذي واللفظ له من رواية سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة، وابن ماجة من رواية سعيد المقبري أيضا عن كعب، وأسقط الرجل المبهم. وفي رواية لأحمد قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد شبكت بين أصابعي، فقال يا كعب إذا كنت في المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. رواه ابن حبان في صحيحه بنحو هذه. وروى عنه يعني ابن عمر الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة، وإسناد الطبراني لا بأس به. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. رواه ابن حبان في صحيحه.